هو انا حخلق واحد وما ارزقهوش؟ هو انا حخلق واحد وما ارزقه؟ قال ومن كفر ارزقه برضه. قال ومن كفر ايه؟ ارزقه برضه. ولذلك لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله، انهم يدعون له الولد وهو ايه؟ يرزقهم ويعافيه. لان ربنا قال لابراهيم ومن كفر، ومن كفر هرزقه برضه، مش عشان كافر يعني اموته من الجوع. لا، سياسة تجويع الناس دي سياسة الكفر الفجرة، سياسة الكفر الايه؟ الفجرة. ربنا قال ومن كفر هرزقه برضه. بس ايه الفرق بين المؤمن والكافر؟ ومن كفر فامتعه قليلا، امتعه ايه؟ زمانا قليلا، ثم اضطره الى عذاب النار، وبئس المصير. بئس المصير ايش هو المذموم؟ المذموم محذوف، بئس المصير النار. بئس المصير ايه؟ النار. ثم فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. ولذلك ربنا في سورة الاعراف قال ايه؟ قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي لمين؟ للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم الايه؟ القيامة. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا، قال خالصة يوم القيامة. لما قال خالصة يوم القيامة افاد انها في الدنيا، مش ايه؟ انها في الدنيا. يشارك المؤمنين في رزق الله في الدنيا الكافرون المشركون الايه؟ الظالمون. لكن يوم القيامة ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ايه؟ ان الله حرمهما على الايه؟ على الكافرين. يبقى الرزق بقى في الاخرة حرام على الايه؟ على الكافرين. لكن في الدنيا قال ومن كفر ارزقه برضه، فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي، ابن بيتي. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بايه؟ شيئا، وطهر بيتي. يلا يا ابراهيم بقى. اخذ ابراهيم عليه السلام، جاء في صحيح البخاري ان ابراهيم كان في الشام واسماعيل كان في ايه؟ في مكة. فجه سيدنا ابراهيم يزور ابنه اسماعيل، فبعد ما شافه واطمأن عليه وخد حق الضيافة قال لي يا اسماعيل ان الله امرني بامر. قال فافعل ما امرك الله به. قال وامرك ان تعينني. قال افعل. قال امرنا ان نبني له ايه؟ بيتا. واشار الى الايه؟ الى بيت الحرام. هما بيبنوا بقى، بيقولوا ايه؟ البنايين والعمال دايما هما بيبنوا بيغنوا عشان خاطر ايه؟ يسلوا نفسهم، عشان يسلوا نفسهم ويهونوا نفسهم مشقة التعب، ايه؟ بيغنوا كده يسلوا نفسهم. طب سيدنا ابراهيم بقى وسيدنا اسماعيل هما بيبنوا بيقولوا ايه بقى؟ وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. القواعد، عارفين القواعد مش عارفين ايه؟ بيقول لك فلان النهارده بيرمي الايه؟ بيرمي القواعد، ها؟ بيرمي القواعد. القواعد ديت، وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. وفي سورة النور ربنا قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون ايه؟ نكاح. يبقى في قواعد اساس البيت، وفي قواعد من الايه؟ من النساء. في قواعد من النساء وفي قواعد اساس الايه؟ اساس البيت. طب ايه الفرق بين القواعد دي والقواعد ديت؟ قال لك النساء قواعد، واحدتها قاعد. واحدتها ايه؟ قاعد. امرأة ايه؟ قاعد، يعني عجوز. انت تقول عجوزة ولا عجوز؟ الاصل ايه؟ عجوز. الاصل ايه؟ عجوز. فامرأة قاعد، قاعد يعني بلغت سن الايه؟ سن اليأس. ايه؟ يبقى القواعد من النساء مفردها ايه؟ قاعد. وقواعد البيت مفردها ايه؟ قاعدة. ايه؟ بيقول لك انت عندك كم قاعدة؟ مش كده؟ انت عندك كم قاعدة؟ يبقى القواعد في البيت مفردها قاعدة، والقواعد من النساء مفردها ايه؟ مفردها قاعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال العلماء يبقى إبراهيم ما رماش القواعد. إبراهيم ما رماش الايه؟ القواعد. إبراهيم ايه؟ رفعها. يبقى القواعد كانت موجودة. فقال بقى